المرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توقفنا في الدرس السابق وهو في الأسبوع الماضي في تفسير سورة الفجر في رقم الآية 15. Last week لاي خلاتنا من ضمن الناس توصوا سورة الفجر جمرا أقامسن أسرى أمستنيو آية لاي نبر يقومنا كأسرى أمستنيو آية جمرو الله سبحانه وتعالى يالا يسو إقزاننا يسو فكاري تاكلبت كون دقمو إن شاء الله زاري ياو كريون انجر سالنا اسكزا ان شاء الله ሁላችንም በጥሞና እንከታተል ትርጉሞችን ለመጻፍ እንሞክር ሐሳቦችን አምራችን ላይ ለማስቀመጥና ለማስፈር የተቻለንን ጥረት እናድርግ ነው ለውጥ ለማምጣት እንሞክር መጅሊሱን ኢንቫይሮንመንት ان شاء الله በትክክል ለማስገኘትና ለማምጣት ያላሰለሰ ጥረት እናድርግ ነው ከዚህ ማስከተል ان شاء الله መጻጻፍና ሐሳብን ለውጥ የምትፈልጉ ወንድሞችና እህቶች አደራ አደራ ነው እንግዲህ በየሳምንቱ ማስተዋቂያው እሱም ደግሞ ኢንሻአላህ በፕራይቬት ወይንም በዋይስፐር አርጉት ነው በፕራይቬት ወይንም በዋይስፐር አርጉት ነው ኢንሻአላህ وفي الرقم الايه الخامس عشر يقول الله عز وجل الله سبحانه وتعالى بزج بسوره الفجر لاي በ15ኛው ቁጥር ላይ ምን ያለ ነው የሚጀምረው የሰው ልጅ ደካማ ጎን የሰው ልጅ ክፉ የሆነውን ባህሪውን መስተካከል መታረም አለበት ስር ነቀል የሆነ ለውጥ ማምጣት አለበት መቀረፍ ያለበት ደካማ የሆነውን ባህሪውን ሲገልጽ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ምን ይላል ፈአመል ኢንሳኑ ማለት የሰው ልጅ እኮ ይላል ኢዛ መብተላሁ ማለት ነው ኢዛ መብተላሁ ማለት ኢዛ ምተሐነሁ አዎ በፈተነው ጊዜ ማለት ነው የሰውን ልጅ በፈተነው ጊዜ ማን ረብሁ ጌታው በፈተነው ጊዜ ነዓም ኢዛ ኽተበረሁ ወምተሐነሁ ረብሁ አዎ የሰውን ልጅ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በፈተነው ጊዜ የሰውን ልጅ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በፈተሸው ጊዜ ፈአክረመሁ ማለት ከፈተናዎቹ አንዱ ምንድነው ፈአክረመሁ ባላቀው ጊዜ ማለት ነው ደረጃውን ከፍ ባደረገለት ጊዜ ፈአክረመሁ ማለት ባላቀው ጊዜ ወነዓመሁ ማለት ደግሞ ይዝችን ዓለም ጸጋ በለገሰው ጊዜ ማለት ነው ኒዕማ ጸጋን በለገሰው ጊዜ ማን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ فأما الإنسان يسولج إذا ما ابتلاه أي إذا اختبره بفتنو جزي فتن منو ربه جيتو بفتنو جزي فأكرمه بالاكو جزي درجاون كف بعد الرقو جزي ونعمه اندزيهم مالك انا مالك بتشا سايهون ونعمه مالت يزيتشنم عالم تسقى بلقسو جزي من دنو من لا شو فيقول بلو هلال مالتنو فيقول بلو هلال يا دكما يونو يسولج دكما نكفو يونو انباري عزل ويسولج ربي جيتا يكو هلال اكرمني على كن هلال درجهن كف در رقو هلال الله سبحانه وتعالى يسد او حبت الله سبحانه وتعالى يسد او لك اننا يزيتنا لمسي سايسي لقصو የሚያስበው ኢንተርፕሬት የሚያረጋው በመንደነው خلاص الله علاقي ስለወደደኝ እያለ የተሳሳተ አይነት ግንዛብ ያለው ነው قول الله تعالى منكرا على الانسان في اعتقاده الله سبحانه وتعالى يسون ልጅ አመለካከት እንግዲህ እያወገዘ ነው እየተናገረ ያለው متى اذا وسع الله عليه في الرزق لماذا ليختبره في ذلك فيعتقد ان ذلك من الله اكراما له الله سبحانه وتعالى يسون لج يسيساي برون باسفالت جزي يسيساي برون باسفالت جزي يزيتشن عالم تقام بلقسو جزي كبرون درجانهم كفر رقو بالاك او جزي من دنو ميحسبو من دنهم يقمتوا فيعتقدوا يقمتال يصبال مالتنو أن ذلك يعني قلكو من الله إكراما له أو كالله سبحانه وتعالى يمتع كبرنو لسو يتقبى مهنون يامنا ينقرانو ولكن الأمر ليس كذلك نقروا قد اندزار اللم بل هو ابتلاء وامتحان ينكس الله سبحانه وتعالى يسي سيبرون سياسة فالتنا يزيجن ألم تقاسي لقسو اندزيون دمو بزابتشا سهون لك النونم بميسة أو ساعات نقروا السنداس وساهم فتنانو كما قال الله تبارك وتعالى لك الله سبحانه وتعالى سورة المؤمن الله اندالو من على أيحسبون على أيحسب الإنسان اندي يسوى اللندي إلال يسوى اللي يتشسوى اللندي أنما نمدهم أي أنما نعطيهم في الدنيا من نقصاتشو بدنيا لاي إيالو يمن شمر اللاتشو من مال أو كهبت مثل وبنين لجوجنم سن شمر اللاتشو سن نقصاتشو سن سلاتشو نسارع لهم في الخيرات بطرنا بملكام نقر يتشكد عدم المسلاتشو ونديلال بل يلكس لا يشعرون بكا عين ردومنو تككرين يونا قنزامي عين راتشومنو الابتلاء من الله عز وجل يكون بالخير بالشر كالله سبحانه وتعالى لنا فتنا يبنونو بملكام بمتفهم نقرنونو كما قال الله تعالى لك الله اندالو ونبلوكم بالشر والخير فتنة إنيا بملكام بمتفهم نقر انفتنات شوال لنيلان الله سبحانه وتعالى سلزي فيبتلى الإنسان بالخير ليبلوه الله عز وجل أيشكر أم يكفرنا الله سبحانه وتعالى يسون ليش بملكام نقر بمفتن بات ساعات أمس قاين باريا يهونال وينس أفنقاج إنا كهدي يهون باريا أو إهن وانو نتب وأحوال الإنسان سلزي يسولج أحوال هنيتاوج دائرة بين خير والشر يسولج أحوال يسولج هنيتا بولد نقروا تشات أنا التمناتشو ويبا خير نقر ويبا متفو نقر بين خير يلائمه ويسره وبين شر لا يلائمه ولا يسره بطر نقر بمسمى ماهنا بميسدسته نقرنا بمطفو نقر بما يسمى ماهنا بما يسدسته نقر لايفو يسولج هيوت كزي نقر يزيلا وكله ابتلاء من الله وانو نتغ اون بكرانات آيالاي بيتشا يالتشو انت من دنو بطر نقر يهون بمطفو نقر كالله سبحانه وتعالى من سلوننا فتنا سلوننا والإنسان بطبيعة الإنسانية المبنية على الظلم والجول إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه يقول ربي أكرمني يسولج يمن يمسل دكا ما يونا تفطر وباري يمن سرار ركبت كونا الله سبحانه وتعالى كسيونون درجة كبر لك النابة ملقصونا يزيجن على من انتقن بميسة أو ساعات من السبال جيتايكو سلا كبرينينو جيتايكو أنين سلالاك أنينو إلانو يعني أنني أهلا للإكرام ولا يعترف بفضل الله عز وجل أنكو يلك النابة لديت سلوهم كنا يمي قبان سلوهننو الله سبحانه وتعالى ألكوين إنن درجانا إنن حفت الناس أقاي لقسن يلان ولم يعترف فضل الله كالله سبحانه وتعالى بهنا وشرنت كالله سبحانه وتعالى بهنا وترفات أقين يوتن كوان بمالت وكنا لمستدفك أدين يعيهن سنزي كزي أنصار كزي آية يمن الردو ياو الله سبحانه وتعالى لسولي جمي ستاتشو ملكام نقروج لسولي جمي فتن باتشو مطفو نقروج شالو النزي هلو بسولج لايف لاي بسولج هيوت لاي يمني قطمو نقرنا جو طرو نقر سي قطمو طرو نقر ياغن يوت كالله سلط ودد كنو مطفو نقر ياغن يوت دوو كالله سلط تقلاونو يميلو كفونا تكباين نتيل اللون باري ماس وقد مكرف اندال لبنو الله سبحانه وتعالى كزي يتقلت يالو وفي آيات التالي بكتايو آلاي الله من الال وأما إذا مبتلاه أو الله سبحانه وتعالى بفتنه جزي ما يلال فقدر عليه رزقه فقدر عليه معناه أي ضيق عليه رزقه أو فقدر عليه مالت بات أبدت جزي مالتنا رزقه أي أبواب رزقه يسي ساي برون بات أبدت جزي أو يسولج رياكشنو من لا شو مني هنال قدم دايينو ربي أكرمني على ጥሩ ነገር ሲያገኝ መልካም ነገር ሲለገስ አዎ አላህ አላቀኝ እኔ እዛ የተገባው ስለሆንኩ ነው የሚል እምነት እንዳለው አየን በተቃራኒም ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሲሳይ በሩን ባጠበበበት ሰዓት በድህነት አረንቋ እንዲዘፈቅ ደግሞ ባደረገው ሰዓት ምላሹ ምን ይመስላል ምን ይላል የሰው ልጅ فيقول بلو ይላል ربي ይላል ጌታ እኮ አሃነኒ ይላል ማ معنى አሃነኒ أهانني بمعنى أذلني لال أوردني لال أهانني مالت زك أدرغني لال يعني يقول إن الله تعالى ظلمني سبحان الله من لال الله كبكاني بدلني لال فأهانني بك زك أدرغني أوردني وردائهم كفترة أدرغني لال ولم يرزقني كما رزق فلان أقلين أكو حفتا من دا درقو لقلين أكو يسيساي برون عندك فتلت لن يالفتل لن لقلين أكو عند اللفلات لن يالفتل لن يمتلالج إهتاجنا بالطول ولم يكرمني كما أكرم فلان لقلين أكو كبرنا درجة عند تلقسو لن يكبرنا درجة لك أنه ألتنقسين يميلان فصار عند الرخاء لا يشكر يعجب بنفسه ويقول هذا حق لي او سلازي يسولج يالت تالت نورون بمي نوربت ساعات كنزي كولت نغروج عامل تمنو هيوتو كنزي بولنزي ولت نغروج يا تنتنچ نچالن اما ان يكون الخير واما ان يكون الشر يميغطمو نغر وي ملكام نغر يهونال وي مطفو نغر يهونال سلازي يسولج ملكام نغر سياغين عند الرخاء لا يشكر بدستا بحسيتنا سنا يهون النور وبمين وربت ساعة الله نعم سجرب يتعجب بنفسه براسو يدنك عن براسو يكفصال ويقول هذا حق لي يكلني يتقبانه ولال وعند شدة بالعكس أيام كونه بتك أراني يتملكتن كونه دقمو لا يصبر أي تقسم بل يعترض على ربه نعم جيتون يعترض مالت جلين جرقان يقول من يانا ربي أهانني جيتين كبك أو جيتين كو أور دنجلان وهذا حال الإنسان باعتباره إنسانا ينجدي يسولج تفتراوي بحرينو من أين تبحري لكرف يميقباو بحري من أين تبحري لياس كرونا كراس لايف لياس وقدو اني قبو بحرينو اما المؤمن نقر قن مؤمن فليس كذلك ايوا نقر اندزار اللم المؤمن اذا اكرمه الله ونعمه شكر ربه على ذلك مؤمن كونس بقلبو ايمان تقوان يسفر كونا الله سبحانه وتعالى لكنا درجان بلقسو ساعات يزيتشنم حاب يزيتشنم ألم حاب الناس يسعين بلقس وساعات شكر ربه على ذلك بس يعني قر لي جيتون الله نعم سجنا ورأى أن هذا فضل من الله عز وجل وإحسان يولو ترفات يمت يولو قدي لك إن يمتعو يولو إيش سيبر يتكفتو كالله سبحانه وتعالى بونا ترفاتنا كسبونا رحمتنا أزنة دون يملان أو. وليس من باب الإكرام الذي يقدم لصاحبه على أنه مستحق سلزي من باب الإكرام أيدلم راسو سنتلاك أيدلم يسولج جن بأهون ساعتي أيين كونا بزو لايف تايم لايس الناس هالف إنان تمقت مواتشو ليوني چلال من دنو أو لفتو دكمو ترو قرو تروي هنا درجة لاي بمدرس بات ساعت عدبا بايلاي سافر ይህንን ደካማ የሆነውን ባህሪውን ሲያንጸባርቅ ነው የሚስተዋለው። እንዴት? ምን ይላል? ላቤን አንጠፍጥፌ እኮ ነው እዚህ ደረጃ ላይ እየደረስኩት ይላል። ደፋ ቀና ብዬ እንቅልፌን አጥቼ እያለ የአላህ ስብሓነ ወተዓላ ፈቅድ አያነሳም። የአላህ ስብሓነ ወተዓላ ትሩፋት ምንም ነገር ትዝ አይለውም። ወለም የቁል ቢፈድሊላሂ ዐዘ ወጀል ወሰልቱ ወበለግቱ ኢላ ሀዚህ ደረጃ። በምን? በአላህ ስብሓነ ወተዓላ ትሩፋት። በምን? በአላህ ስብሓነ ወተዓላ ቸርነትና እዝነት እዚህ ደረጃ ላይ ደረስኩ ማለት ልምዱ አይደለም። ኢማን የሌለው እስከሆነ ድረስ፣ ተቅዋው የላሸቀ እስከሆነ ድረስ ለአላህ ስብሓነ ወተዓላ ፈጥ ለአላህ ስብሓነ ወተዓላ ኒዕማ እውቅና አይሰጥም። ይልቅስ በራሱ ችሎታ፣ ይልቅስ በራሱ አቅምና ብቃት እየተኮፈሰ ነው አደባባይ ላይ ሲናገር የሚስተዋለው። በአንጻሩስ በአንጻሩማ እንዳየነው በድህነት አረንቋ በሚዘፈቅበትም ሰዓት ምን አይነት ነገር ነው ከአንደበቱ የሚሰማው? ለፍቼ ጥሬ ግሬ እኮ የልፋቴን ዋጋ አጣሁ ይላል። አላህ ስብሓነ ወተዓላ እኮ ደረጃዬን ነፈገኝ ይላል። ለምን? ለፍቼ ነበር። ለምን? ደክሜ ነበር ይላል። ለምን? ያለፉትና ያልደከሙት እዚህ ደረጃ ላይ ደርሰው እኔ ግን ተዋረድኩ አለ። በቃ ኸላስ ተበደልኩ አለ። አላህ ስብሓነ ወተዓላ ለእኔ ጆሮ ሰጡ አውቅም ይላል። ለእኔ ምንም ነገር ሰምቶኝ አያውቅም ይላል። እያማረረ ይናገራል። በደለን አንየስቢር ከምን ይለቅ? ከመታገስ ይልቅ። ስለዚህ ፈየኩን ሳቢረን ዕንደ አልበሪ ሻኪረን ዕንደ አልረኻ። የሰው ልጅ በደስታ የሰው ልጅ በሐሴትና ሰናይ የሆነ ኑሮ በሚኖርበት ሰዓት ታጋሽ ሊሆን ይገባል፣ አመስጋኝ ሊሆን ይገባል። እንደዚሁም ደግሞ የሐዘን ውርጅብኙ ሙሲባው በላኡ በሚገጥመው ሰዓት ደግሞ የልዚሙ ዓለይህ አን የኩነ ሳቢራ ታጋሽ ሊሆን ይገባል ነው። ስለዚህ የንበጊ ዐለል ኢንሳኒ አን የተበሰር፣ አንድ ኦብዘርቭ ሊያደርገው የሚገባ ነገር አለ፣ ሊያስተውለው የሚገባ ነገር አለ፣ አቴንሽን ሊሰጠው በዛ ነገር ላይ ፎከስ ሊያደርግ ይገባል። በምን ካለ ሊማዛ አዕጣኒ አላሁ ልማል። አዎ ጥሩ ነገር ሲያገኝ የሲሳይ በሩ ሲከፈትለት ራሱን ሊጠይቅ ይገባል። ከውስጡ ልትጭር የምትገባ አንዲት ጥያቄ አለች፣ ልትነሳሳ የምትገባ አንድ መሰረታዊ ጥያቄ አለች። ምን? ሊማዛ አዕጣኒ አላሁ ሀዚል ማል። ለመሆኑ ለምንድን ነው አላህ ስብሓነ ወተዓላ ይህንን ሀብትና ንብረት የሰጠኝ? ማዛ ዩሪዱ ሚኒ። አዎ ይህን ከጠየቀስ በኋላ ለመሆኑ ከኔ የሚፈልገው ምንድን ነው? ዩሪዱ ሚኒ አን አሽኩር። አዎ ይህንን ከኔ የሚጠበቅብኝ አላህ በሰጠኝ ኒዕማ ላይ እንዳመሰግን ነው ነው። ሊማዛ ኢብተላኒ አላሁ ቢልፈቅሪ። በአንጻሩ ደግሞ መጥፎ ነገር የገጠመው ከሆነ ድህነትን ልማዱ ያደረገ በዛ አረንቋ ውስጥም የተዘፈቀ ከሆነ ለምንድን ነው አላህ ስብሓነ ወተዓላ እኔን ድሃ ያደረገኝ ብሎ ሊጠይቅ ይገባል ነው። ሊማዛ አብተላኒ አላሁ ቢልመረዲ። ለምንድን ነው ለመሆኑስ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ በበሽታ በህመም የፈተነኝ ሊል ይገባል ነው። ዩሪዱ ሚኒ መልሱ ምንድን ነው? አን አስቢር፣ ከኔ የሚፈልገው ትዕግስት ነው ሊል ይገባል ነው። ፈልየኩን ሙሓሲበን ሊነፍሲ ሐታ ላ የኩነ ምስለ ሐለ ልኢንሳኒ አልመብንየቲ ዐለ ልጁህሊ ወዙልም። በመሀይምነትና በዙልም በበደል የተገነባውን አይነት የሰውን ልጅ ባህሪ ሳያንጸባርቅ ራሱን ከአላህ ስብሓነ ወተዓላ ጋር ሊተሳሰብ ይገባል ነው። ከዚያም በማስከተል የቁል ላሁ ዐዘ ወጀል ፊ አያት ታሊ አላህ በምትቀጥለው አያ ላይ ምን ይላል? ከላ። ማ ማዕና ከላ? ከላ ከማ ዘከርና ፊ ደርስ ሳቢቅ፣ ከዚህ በፊት በተማርናቸው ደርሶች ላይ እንዳወሳናት፣ ከዚህ በፊት በተማርናቸው ደርሶች ላይ እንደጠቀስናት ከላ ምን ትባላለች አለን? ከሊመቱ ረድዒ፣ ከልካይ የሆነች ቃል ነች። ወቀድ ተኩኑ ቢማዕና ሐቃ፣ አንዳንዴ ደግሞ ስትተረጎም ሐቃ በምትለው ልትተረጎም እንደምትችል አይተን ዳስሰን አልፈናል። ስለዚህ وهو ردع للإنسان عن تلك المقالة. الله سبحانه وتعالى من قال كلا يكوت أبي لالي سون نجباتك علي. الله سبحانه وتعالى من قال كلا يكل كليلال يسون نجباتك علي. عن تلك المقالة وعن تلك الاعتقادة كزي مسل أبابالنا كزي مسل أمنتاوي أملكاكت لكوت أبي قبالنا. يسولج الله سبحانه وتعالى سيلقسو ترون نقر يسولج الله سبحانه وتعالى انقلي بمطفلنا بعض نور جبين بمفتنا وساعات عند زي عينة ملاش يمي من لسكونا كزي مسل ملاشنا كزي مسل أملكاكتو لكوتبنا لكلك لقبالنا. ليس الأمر كما زعم. نعم نقرون داسمو أيد اللم نقرون دقمتو أيد اللم لا في هذا ولا في هذا. بطرم نقر سيقتمو عندما نداسمو مطفم نقر سيقتمو نداسم على اللم. ولذلك قال حبر الأمة هذه الأمة ابن عباس رضي الله عنه يزي أمة لك بمبالة متاوقوت صحابي جليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما منالو المعنى لم أبتليه بالغنى لكرامته. من لما لتفنقون على الله سبحانه وتعالى كو حبتن نبرة بملق سوسات السن لم أكبر يعيد اللم على ولم أبتليه بالفقر لهوانه بدنة أنفتن كتم السن لما وردنا السن زك لما درقلا. سلزي فإن الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب ويضيق على من يحب ومن لا يحب نو برينسيبل بالإسلام. الله سبحانه وتعالى لما يدوم لما يدوم يزيدنا بر كفت يا درغال. الله سبحانه وتعالى يم يدونم لما يدونم يزيدني يدهنتن فتنا دغمو كفت يا درغاتال. لذي كنو سيد البشر يسول جوچ كله عليك عليه الصلاة والسلام باندوكت صحيح بون حديثاتو لاي سيناغرو አንጀትን ሰርስራ የምትገባ ንግግር አደረጉ በውስጥ ዘልቃ የምትገባ ንግግር አደረጉ ማስተዋል ለሚችል እንዲያስተውል መገንዘብ ለሚችል ሰው ደግሞ ይገነዘብ ዘንድ ماذا قال عليه الصلاة والسلام من قالوا إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب قالوا الله سبحانه وتعالى قالوا دنيا يزيدين عالم تكما تكمالوا لم يودهم لما يودهم سوي ستعلالو ولكن قالوا نقر جن لا يعطي الإيمان أو إيمان نايست أمالو تكك لن يونة جوان كالبوست سرط أيمت قبوان إيمان عيست أمالو لما نجي إلا لمن يحب أو السو لم يوده جو بارجو بتشا انجالو. سلزي يا جماعة كفارو سلزي يا جماعة مشركو سلزي يا جماعة مجرم باتك علي بزيج عالم سيساي سيترف الرف يا ينو كونا تما چطوت يا ينو كونا السو دلنيا انيا دقمو الدل بيسنن بلن يمن ناسب كونا وهذا غلط ينجدي ستتمون الموقع اللبن الله اتشن دنيا لم يودون لم يودون بيستال ايمان نس تككلنيا كالبوست سرطس ايمت قبوان ايمان جن እሱ ለመረጣቸው እሱ ለወደዳቸው እሱ ላቀረባቸው ባሮቹ እንጂ ለማንም እንዲሁ በከንቱ አይሰጥም ነው። ከዚያም በኋላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዚች ከሊማ ከላ በመትለው ከዚህ መሰል አባባሉ ከዚህ መሰል አመለካከቱ እንዲቆጠብ እንዲጠነቀ እንዲቆጠብና እንዲርቅ ካስጠነቀቀ በኋላ ምን አለ በላለ يلكس على كلا تتنككو كلا تكتبو بل يلكس لا تكرمون اليتيم انديوم تفاتو ناونجلو بنان تيبسا ونجلو يالو انان تراساتشو قانو من بل لا تكرمون يلكس انان تأتا كبروم انما انن اليتيم او يتيمو اتشن اتا كبروم لنسو ما سايت يميقباتشون كبر اتا سايو يعني انتم إذا أكرمكم الله عز وجل بالنعم الله سبحانه وتعالى أن أنتن بنعمة بزيجة لم تسقى كف بعد الرقات ساعات لا تعطفون على المستحقين للإكرام أو ما كبر لألبات شو صوج كبرا فكرا وديتا لن نتبارك الله شو لم يقبض مخلوقاتنا فطرانوش أن نتبارك الله منهم الناس النما ناتشو اليتامى يتيموش ناتشو ببالفو اندايينو اليتيم هو الذي مات أبوه قبل بلوغه من ذكر أو أنثى يتيم بلو مالت آنستايم تبعتايم صوتا وندم يهون سيد لاك ما الدام وينم لاك ما هيوان كمدرسو بفيت عبات ولا جاباتون ياتاسون وقوله تعالى اليتيم سلزي الله سبحانه وتعالى بزيج آيولاي اليتيم بالبت ساعت يشمل الفقير من اليتامى والغني من اليتامى هلتون ياتك على لانو بعبت يتترف الرفونم يتيم لج بدنة أرم قوست يتزفك أونم يتيم لج هلتون ياتك على لانو لأنه لمن ينبغي الإحسان إليه وإكرامه لأنه انكسر قلبه بفقد أبيه ومن يقوم بمصالحه لمن كتب على انقدي عباتني مياكل نجر يسون قداي بمستكاكل لسوك قن بمقوم يمتاوكون عباتون بماتاتو وستو تصبروال ياتي تصبرتون منفساوي سميتون لنت أجن التي جبال حيث انديت كتب على لنت أجن التي يمني جباو عندنا فاينانشالي بمرداتنا مردات يمني جباو لجكونا عكم كللو عكم انكوان بينورو حابت نبرت ميتت رفا رفا بيوم بيتساو لسو يمني جبان فكر وديتا لننانس أباركنا يمني جباونا مكبر لنسات او يجبان لمن اندونا تاك علاچو يتيم عباتون ياتاليج يلغيون فاينانشالي بروبليم انكوان باينورو بسيتت ينكت باري بالناسايو وستو ينكال ويني انكو عباتي سلللنونجي عباتي بينور نوروكو باكبري نبريلال وستاوي سميتو كمنكاتو يتنسا لزي مسل تلهونا يسن لبونا چگري دارغال كزي انصار اينن لمقرف ይህንን ለማስተካከል እኛ የቲም የሆኑትን ልጆች በመናይበት ሰዓት ልናቀርባቸው ልናስጠጋቸውና ፍቅራችንንም ልናንጸባርቅላቸው ተገቢ የሆነ ርምጃ ይሆናል ለምሳሌ አባት የሌለው ከሆነ አባቱን ያጣ ከሆነ ያባቱን ፍቅር ያልቀመሰ ከሆነ ወንድ የሆነ ሰው ይህንን ልጅ በመናይበት ሰዓት ወደሱ ያስጠጋዋል ናም ይስማዋል ያቀፈዋል ያሳስቀዋል በዚህን ሰዓት ያቺ የተሰበረችው قلبو ياتي يتسبرتشو وسط او يسميتون يتقن اللي تال مالتنو قن بالعكس كهونا بتكارانيو كهونا سيايو مقلامت انكوان يتقب بقلامتو سيايو ياراك او مياسا يريك اتاينت سميت ينك اتاينت سميت يمياسا يو كهونا سبحان الله لزيه اللو يتدار رقبت منسي او چقرو من دنو عباتن مات اتندوني سموال كزيان صار لابد أن نظهر للأيتام الحب والمودة سلزي ليتم لجوج لننان سبارك أو يمي قباو من دنو وديتان لنا فكرا مونون لنناوك قبانو ولذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام باندوك تمنالو أنا وكافل اليتيم كهتين في الجنة هالو أننا عند سوالو ييتم اللج ኃላፊነት ወስዶ የሚያሳድግ ሰው እኔና እሱ በጀነት ውስጥ እንዲህ ይሆናል እንዲህ ነው ምን ሆነው አሉና አመላከቱ وقارن بين اصبعي الوسطى والتي تلي الابهام አመልካች እጣታቸውንና መካከለኛ ላይ ያለችውን እጣታቸውን በማመላከት እኔና የቲምን የሚያሳድግ ሰው ጀነት ውስጥ እንዲህ ነው ምን ቀራረበው አሉ ስለዚህ ያ ጀማዓ يتمن منكباكب يتمن مصادق كمي قبان مسارتاوين اتووش اندون دهونا لنوكي قبانو وفي آيات التالي بكت ايو آلي يقول الله عز وجل الله سبحانه وتعالى من الال ولا تحاضون على طعام المسكين تملكتو ولا تحاضون اهو نقديه صرف جمرنا على الرند يا جماعة هلاتينم كاني كراسي جمرو أستاذ محمد بدرو ياستمرنو أهم صرف بمن مار بسات يمن التقاماتشو عندان دسيغة وتشالو لمسالي على وزن تفاعل كمتع تفاعل مالت بزي وزن تحاضون كمتع የሚያመላክተው አለ፣ ድርጊቱ የሚያመላክተው ነገር አለ። ያው የጋራ የሆነን አክሽን ያመላክታል። ሙቹዋል አክሽን የጋራን የሆነን አክሽን ያመላክታል። ለምሳሌ ደግመን ደጋግመን እንደተነጋገር ነው قتل ማለት ገደለ ከሆነ تقاتل አያችሁ على وزن تفاعل ከመጣ على وزن تفاعل ከመጣ تقاتل ከሆነ قتل بعضهم بعضا او ከፊሉ ከፊላቸውን ገደለ ነው ባጭሩ ተገዳደሉ ለማለት ተፈልጎ ነው አሁን حض بمعنى حث ነው حض ማለት ምንድነው مصدره فعل الماضي حض ማለት አነሳሳ ማለት ነው تحض كونس من يونال اي حض حث بعضهم بعضانا اون وده معنى سلمتا ولا تحاضون اي لا يحض بعضكم بعضا كفيلاتشوكو كفيلاتشون انساسام كفيلاتشو كفيلاتشون انساسام على ماذا بمن لاي على طعام المسكين مسكينوچن بمبلات لاي يتچگروتن بمردات لاي አዎ እርስ በርሳችሁ አንዳችሁ ሌላችሁን አነሳሳም ነው ግልጽ ነው ያ جماعه يعني لا يحض بعضكم على بعض ان يطعم ان يطعم المسكين واذا كان لا يحض غيره فهو ايضا لا يفعله بنفسه እንደሚታወቀው ሌሎችን ሰዎች ምስኪኖችን እንዲያበሉ የተቸገሩትን እንዲረዱ የማያነሳሳ ከሆነ እሱ ራሱ አያድርገውም ነው وفي ايه التالي بقطعو علي الله سبحانه وتعالى من هلال وتاكلون انتمكو تبلالاچو هلال وتاكلون تبلالاچو التراث ورسن التراث يمثلو ان قال علماوچ سيترجمات منالو ما يورثه الله العبد من المال او الله سبحانه وتعالى البارئ يميورثو حبتنا نبرتن يشلالالو سواء ورثه عن ميت او باع واشترى وكسبالو بمنم يون بمن يسو لي يورثو كالله سبحانه وتعالى منالبات كموتو بيتسبوم ليون يشلالو ورثو منالبات دغمو راسو غستونا شطو باترفو سانتيم ياغنيونا يورثو ليون يشلالو بزي متى بزيا التراث ما يورثه الله العبد من المال سواء ورثه عن ميت او باع واشترى وكسب الله سبحانه وتعالى لباريو انجدي يورثو حبتنا نبرتنو كمنم يون كمن لمثال كموتو بيتسو يورثو ميون وينم دمو دفا قنا بلو غستو ناشطو ياترفو سانتيم ميون التراثن ياتقللالنو من على الله سبحانه وتعالى وتاكلون التراث ان انتكو ورسنم تبلالاچو يا ورسنم غنزب تبلالاچو نو اون ازي گا نطب يازاچو يا ورس غنزب بميبالبت ساعات ليس محصورا الذي ورثه عن ميت كموتو يورثو حبتنا نبرت بتچا اندال هنا لبلتلو يگبال نو راسوم لفتو دفا قنا بلو لي شطونا لوطو ياگنيو ራሱ من التراث እንደሆነ አይተን አልፈናል በአጠቃላይ ግን ቃላዊ ትርጓሜው وتاكلون التراث او የውርስንም ገንዘብ ትበላላችሁ አክለን መብላትን ትበላላችሁ ለማ بمعنى الشديده او በኃይል ትበላላችሁ ምን ለማለት ነው በኃይል ትበላላችሁ ሲል ታጋብሳላችሁ ነው ታግበሰብሳላችሁ خلاص لماذا لانكم لا تهتمون ولا تغتمون انه من حرام او من جهه حلال لمن كتب على يسولج ورسون راسهم سرتو يمطاو يهون كموتو بيتسبم يمطاو يهون خلاص مبلات نو بقى بيت ميمطا بيتم لا يهتم ولا يغتم انه من حلال او من حرام منم اساسبوم يمسراو سرا حلال نو يمسراو سرا حرام نو اساسبوم ይሄንን ሱርስ በመወርስበት ሰዓት ከሞት እንኳን የመጣ ከሆነ ሸሪዓው በሚፈቅደው መልኩ ነው ትክክለኛው ድርሻውን የተሰጠኝ ወይንስ በስቷል ወይንስ እንደዚህ ሆኗል ያ ነገር ያሳስቡ መጣም ወረደ ማግበስበስ ነው خلاص ይህ የሰው ልጅ ክፉና መስተካከል የሚገባው ባህሪ እንደሆነ ነው ከዚህ የምንረዳው وفي آيات التالي تملكتو بكت أيو آلة إنزي إنجدي تفتراوي باريتش ناتشو الله من على وتحبونا وتحبونا تودى لاتشو على منن المال أو حبتن تودى لاتشو المال نبرتن تفكر لاتشو على من أينت حالو أولا دن هوني تاو درجاو اندنو حبا جمع أي حبا كثيرا أو بتقامي هنا بتقامي هنا وديتا تودى لاتشو سري سددن فكر تفكر لاتشو منن حبتن النا نبرتن وهذا هو طبيعة الإنسان ينجدي اندينو يسولج ناتشورالي هنا بحريونو لكن الإيمان له مؤثراته نجرجن تفطراوي باريون انجي ايمان يعني النجر يستكاكلان ايمان يعني النجر ترمالتش مالتنا شريعون يعوك القرآن يتردى يا رسول صلى الله عليه وسلم فلق يتجنزب لك عديس من اتسرن دقت امنا عديس من اتسرن دقت امنا نجروتشين يمي مزنبت نجروتشين يمي عيبت نجروتشين يمي السلاسلبت هلو نجر عديس سايتالو قلتنوا يا جماعة سلزي كزيان تار إيمان يالو كونا إيمان يالو كونا نقرو استكاكلال قد يكون الإنسان بإيمانه لا يهتم بالمال وإن جاءه شكر الله عليه وأدى ما يجب من النهون من إيمان يالو كونا يان النقر يكرف اللتال يان النقر يساسب اللتال يستكاكل اللتال وطعم ورد الله سبحانه وتعالى يسطون ايمان بمتكم حبتن نبرتن يلقسو كونا الله سبحانه وتعالى يمسكنال وادى ما يجبو او بسو لاي جديتا يتطالبتن محلافينت يوطال يتشجروتن بمردات يتراوتن بمبلاتنا بماططات دفا قنا سيل تايوال زكان ياوطال لصدقام ايساسام لكن طبيعه الانسان من حيث هو كما وصفه الله عز وجل في هذين الآيتين انقدي يسولي كإيمانو يراك بسونا بالله سبحانه وتعالى مكاكل يالو تسسر يلعن لاكونا كالنزي ولا تباروتشو يقد ينسى بارك أبتالنا كزيان بوالا الله سبحانه وتعالى من على كلا أو كلمة الردع نتشالنا من دي كلا يكوتبنا كلا تكوتب كلا تكلكل لال إذا دكت الأرض دكا تكوتم كزي مسل تفطر عباري تستكاكل إيمانهن أرم إيمانهن تجديد أرق عشاشل تقواهنم أتناكر إنه عاس دنقاج ونيتاي كستال مچه يما تكلكل كونا عاس فري هنا ونيتاي متال مچه يما تكوتم كونا إلال لسولج الله سبحانه وتعالى كزي كلا تكوتب كلا تكلكل كبال كالبوالا إذا دكت الأرض أو مدر بتم كوتاكوتج جزي لك إذا زلزلت الأرض بمن لبت ساعات مدر بتم كتكتج جزين دانو إذا دكت الأرض مدر بتم كوتاكوتج جزي دكا دكا مالت من كتكتن قلت سنوالا دي من كوتاكوتن قلت انه على اندي مصدر نجا قتلتو قتلا كالا من مالتنو قتلتو قتلا قتلتو قتلا مالت يا جماعة اياتو اختنا امو مسلمة ما شاء الله الله يجمر اللش الله يجمر اللش ما شاء الله الله وقتش انصفى يدرق اللش ليلو تنيتوال تراس بينور اكبلاچو نبر تراس بينور اكبلاچو نبر بزاو شلب اندي راغاچو گلص نو او مگدلن گدلكو نو قتلن يمتلو اقال يمطاچو اندزا نو كلا يقطب كلا يكلكل اذا دكت الارض مدر بتنكوتاكوتش گزي دكا منكوتاكوتن بتنكوتاكوتش گزي حتى لا ترى فيها عوجا ولا امتا سبحان الله منم بزيان ساعات اباطانا غرباطا نغر ايتايباتم تدك الجبال والبناء والاشجار بمدر لا يالو نغروتش بمولو ጋራዎችና ተራራዎች እንኳን ሳይቀሩ ይንኮታኮታሉ። በምድር ላይ የተገነቡት ህንጻዎች ሳይቀሩ ይንኮታኮታሉ። ምድር ላይ አሉ የተባሉና የበቀሉት እጽዋቶች እንኳን ሳይቀሩ ይንኮታኮታሉ። ተሙዱል አርድ ከመዱል አድየሚ ምድር ትንለጠፋለች። እንደ ምንጣፉና ነው የምትንለጠፈው። እንደ ምንጣፍ ትዘረጋለች፣ ትለጠጣለች። እንደ ሜዳ ተዘርግታ እንደ ምንጣፍ ነው የምትለጠጠው። ግልጽ ነው ያ ጀማ። ለምን በላዮቿ ላይ የነበሩት ፍጡራኖች በአጠቃላይ ተንኮታክቶ አመዱ ነው ስትሬት ሆናለች። የኩኑ الناسو عليها በዛን ሰዓት የሰው ልጆች ሁሉ በአጠቃላይ በምድሯ ላይ ይሆናሉ። في مكان واحد سبحان الله በአንድ ቦታ ላይ يسمعهم الداعي وينفذهم البصر في هذا اليوم ተጣሪው ይጣራቸዋል አንድ ቦታ ላይ ሆኖ። ከመጀመሪያው ትውልድ እስከ መጨረሻው ትውልድ ያለው ምድር ከተንኮታኮተች በኋላ በላዩ ላይ ያለው ተራራ አመድ ከሆነ በላዩ ላይ ያለው እጽዋቱ ህንጻው ምኑ ሳይቀር ተንኮታኩቶ እንደ ሜዳ ተዘርግታ እንደ ምንጣፍ ከተነጠፈች በኋላ አንድ ቦታ ላይ ተጣሪው ይጣራል። መخلوقات ፍጡራኖች በአጠቃላይ በጆሮአቸው ያዳምጣሉ። በዛን ሰዓት አስደንጋጭ የሆነ ክስተት ይከሰታል። በዛን ሰዓት አስፈሪ የሆነ ነገር ይመጣል። የሰውን ልጅ ልብ በፍርሃት የሚያርድ የሰውን ልጅ ውስጥ ሽብር ውስጥ የሚከት አስቦት አለሞት የማያውቀው አስደንጋጭ ነገር ይከሰታል። ማሁ ምንድነው ነገሩ ምንድነው ከሆነ ጥያቄው ቀጣዩ አያስኪ መልስ ይሰጥበታል። يقول الله عز وجل በዛን ሰዓትም አለ وجاء ربك جيتاه يمطال والملك او ملك እዚህ ጋር ከመተርጎሜ በፊት ملفرق بين الملك والملك ملكና ملك ልዩነቱ ምንድነው? ملكና ملك ልዩነቱ ምንድነው? ملك ማለት ምን ማለት ነው? ملكስ ማለት ምን ማለት ነው? እሺ حسن التقوى ملك انجل what about ملك ملكስ ملك ደግሞ اختنا ام مسلمه እና اختنا اسلامويት እንደመለሱት አው አልዕምራንም እንደመለሰው አስተዳዳሪ ሲል ለማለት የፈለገው ንጉስ ለማለት የፈለገ ይመስለኛል። ወጣ ወረደ ግን እነሱ ጨረሱት ማለት ነው። ሐሰናት ጀመረችው እነ ኡሙ ሙስሊማ እነ እስላማዊትና እነ አልዕምራን ደግሞ ጨረሱት። አው መለክ ሆነ ኢንጅል ነው ማለት መላእክ ነው። ملك ከሆነ ግን ንጉስ ማለት ነው። ኪንግ እንደምንለው በእንግሊዝኛው ነው። ስለዚህ ወጃአ ረቡክ በዛች እንደ ምንጣፍ በተነጠፈችው ምድር ላይ በዛች እንደ አንድ ሜዳ በተዘረጋችው ምድር ላይ የሰው ልጆች ከጫፍ እስከ ጫፍ ከመጀመሪያው ትውልድ እስከ መጨረሻው ትውልድ ያሉት ይሰባሰባሉ። ተጣሪው ይጣራል። ሁሉም በድንጋጤ ተውጧል፣ ይሸበራል፣ ይደነግጣል። ልቦናዎች በአጠቃላይ በፍርሃት ይረዳሉ። በዛን ሰዓት ከሚከሰቱት ክስተቶች አንዱ ወጃአ ረቡክ ጌታ ይመጣል ወልመለኩ እንደዚሁም መላእክት ሶፈን ሶፋ አያችሁ እዚህ ጋር ሶፈን ሶፋ የምትለውን ቃል ሁላችንም እንደምናየው በሰልፍ መምጣት ነው። ሶፍ ማለት አስለን መስመር ሶፍ ማለት አስለን ያው ምን ማለት ነው ሰልፍ ማለት ነው። በአጠቃላይ ወጃአ ረቡክ ጌታ ይመጣል ወልመለኩ መላእክትም ይመጣሉ። መላእክት አመጣጣቸው እንዴት ነው? ሶፈን ሶፋና በሰልፍ እየተሰለፉ አንድ ባንድ ይመጣሉ። ወላኪን هذا المجيء هو مجيئه እዚህ ጋር ነው በጣም ቬሪ ኢምፖርታንት ፖይንት ያ ጀማ። እዚህ ጋር ምን ጠቅሰው ነጥብ ፕሊስ ሁላችሁም በጥሞና አዳምጡ። አሁን ወጃአ ረቡከ ብሏል ጌታ ይመጣል ወይንም ጌታ መጣ ብሏል። لان الفعل اسند الى الله አሁን እዚህ ጋር ድርጊቱን ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው ያስጠጋ ነው። ወጃአ ረቡከ አለ ጌታ መጣ አለ። ያንን ድርጊት የፈጸመው እሱ ራሱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው። وكل فعلنا العلماءዎች ማንኛውም አይነት ድርጊት አሉ يسند الى الله فهو قائم به لا لغيره አው ማንኛውም አይነት ድርጊት በሚጠቀስበት ሰዓትና የዛ ድርጊት ፈጻሚ አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ ነው ወደሚለው የተጠጋ ከሆነ ያንን ድርጊት ሊፈጽመው የሚችል አላህ ብቻ እንጂ ማንም አይደለም። هذه هي القاعدة في اللغة العربية ينجدي باربين يقوان قوى يتسطع تقنو والقاعدة في أسماء الله وصفاته ب الله سبحانه وتعالى سموج ب الله سبحانه وتعالى باروتشم أسم الكتو ما نم نقر ودى الله يتتقاكونا يا الله بچه تقبا مونون لنوك يقبانو وعلى هذا فالذي يأتي هو الله عز وجل سلزي كزيان صار የሚመጣው ራሱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው ወለይሰ ከማ ሐረፈሁ አህሉ ተዕጢል አው የቁርአንን ትርጉም እንዳንዳንድ ሰዎች ተዕጢሎች ማለት እንደሚያዛቡት ማዕናውን እንደሚያፋልሱት ልንተረጉመው አይገባም ለመሆኑ ምን እንዳሉ ታቃላችሁ እዚህ ጋር ወጃአ ረብከ የምትለውን ቃል ሲተረጉማት ወጃአ አምሩ ረብክ ወጃአ አምሩ ረብክ በሚለው ነው መተርጉም ያለብን አሉ ግልጽ ነው كيف حرفوا هكذا እንዴት አድርገው ትርጉሙን እንዳዛቡት ተመልከቱ وجاء ربك ظاهر الكلام በውጭ እንደምናው خلاص الله سبحانه وتعالى ራሱ መጥቷል እነሱ ግን እንዴት اللهማ መጥቷል ልንላ እንችልም ይልቅስ ማለት ያለብን አሉ وجاء امر ربك አዎ የጌታ ትእዛዝ መጣ በሚለው ነው መተርጉም ያለበት አሉ فإن هذا إخراج للكلام عن ظاهره بلا دليل ይህ ደግሞ ምን እንደሆነ ታቃላችሁ የቃሉን ትርጉም ማሳጣትና በቂ ባልሆነ መረጃ ሌላ ራሱን የቻለ ትርጉም መስጠት ነው فنحن من عقيدتنا او من عقيده اهل السنه والجماعه ومن عقيده السلف والخلف قلت ነው የአህለ ሱና ወልጀማዓ አቋም የአቂደቱ السلف والخلف አቋም ምንድነው በዚህ አቋያ ማየት ያለብን መገንዘብ ያለብን أن نجري كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم على ظاهره إن الله يتناقرون بقرآن لاي إن عليه الصلاة والسلام بحديثاته لاي يسفرون نققراتشون باتك علي إن داسك أمتوتنو من ترقمو ظاهر الكلام إنو من نصدو قلت سنو ظاهر إنو من نصدو وأن لا نحرف أو ترقمون أن نزبو ونقول إن الله يجيء يوم القيامة هو نفسه بك عند سفره قرآن لا عند تقلصه وجاء ربك على جيت أحمد تعالى السراس عند تقلصه يمت على ليلة وستان قرار أي السوى يمت على ميمت على مانو أمرونو يسو تزازنو مانا له من بك إما الرجال له كظاهر الكلام وجاوي كونو ترقوم أقويا عندن وتعنا إهن نمثل ترقوم عندن نسات يعد الرجال دليل اسكال اللي درس በቂ የሆነ መረጃ ጠንካራ የሆነ ዋቢስ ከለለ ድረስ هذا يكون ماذا ترجمون مزبات يونان قلت ما علم ليه يكون حرف الكلام كلام نغغرون مزبات يونان እዚ ጋ የሚጠየቅ ጥያቄ አለ ولكن كيف هذا المجيء لمهونو ጌታ ይመጣል ካላችሁ الله سبحانه وتعالى بزياج كان بزياج اسفر رسات بزياج اسدنقاج قزي يمت الكتب على كيف المجيئه او عمت اطون ديت نو يس زيقا بير امبورتانت تياكي تياكا هذا هو الذي لا علم لنا به لا ندري كيف يجي بزي قد دايلا دمو ملساتشن من دنو انيا علم اوقاتو يلن سلزي لا ندري كيف يجي انديت اندميمتا مناوقو نغير يلم سلال تتكسا سلال تنغرى يمطال تبالا يمطال امطاطو غن انيا اوقاتو يلنم عال تتكسلنم عال تنغرنم نو والسؤال على مثل هذا بدعه ينن مسل طياقي متيق اندياوم قراش بدعه نو وجاء ربك سيل زاري تفسير تمرن وجاء ربك يميلون تفسير قرتن من البات بمن ترقونبت ساعة لليلة سو قل الله يمتال ستل عمتاتون ديثنو بيله وهذه السؤال بدعتون لا ندري كيفية المجي إنيا لا علم لنا به مجمرا بزي نقر لاي اوقاتو يلنا سلا عمتاتون يمننا ناقرو يمننا لو نقر يلنا من ناوقو نقر سلا للا سلا زي نقر مدقو متأيك بدعانو فترانو نلو علن لمن كالن وقال إمام ابن مالك رحمه الله باند وقت إمام ابن مالك تماري وچاچون سبسبو درس وچاچون سبسبو بما يستمروا بتساعت لما وصل إلى هذه الآية اتشي آلي سيدرسو يتنيو آلي سورة الطه آلي الرحمن على العرش استوى زج آلي سيدرسو الرحمن الرحمن هو الله يا أزان يونو أملك على العرش استوى بما يليق بجلاله وعظمته كسو لك إنا كسو حيا للنتقار بميهد وملكو الله سبحانه وتعالى بزوفانو لا يتدلاد دلنو معنا بزين ساعة تتأيقو كتماري وچ مكاكل يا أستاذ على جو أستاذ هو على جو كيفية الاستواء على جو بكا انديتنو الله سبحانه وتعالى عرشو لاي الله سبحانه وتعالى زفانو لاي تدلاد دلي سيبال انديتني تدلاد دلو تكمتو على تدقفو على قومو على انديتنو على جو استواء ومدلادرو قلس علون اللي نمسي على جو إمام مالك فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء أي يعني العرق بكا تياكي أو كبد يالا سلنا ببر لا علم لنا نو أوك أتمين لنا من نو كوم نقر سلالة لا باتشو اسك من تفت أفدرس زك برو ما سو جمرو لشدة هذا السؤال على قلبه أو اتشي تياكي وابوست أتشو ياج أرتشو نقر نبر ينو لومك انتن يزاي متأتشو بزين ساعات وقال قويتو عصبو منالو إمام ابن مالك الاستواء أولو الله سبحانه وتعالى زفانو لاي الله سبحانه وتعالى عرشو لاي مدلادلو غير مجهول أي معلوم نالو يتوبك أنوالو لمن الله سبحانه وتعالى استوى بلو الله أصلا راسو سيناقر تدلادلو بلو والكيفية عنه غير معقول نالو انديت بميلو قد داري كمت أنالو غير معقول نو عمراتين لكبلو يمايشل نو أوقاتاتين الزادة رجالي سلاو درسة لنك لكبلو يمايشل ما عمراتين بماسكت المنالو الاستواء غير مجهول أي غير مجهول أي معلوم والكير معقول قالوا بوالا والإيمان به واجبون بس ما من جن قديتان والو سلا استواء اسم الكتو الله سبحانه وتعالى بزفانو لاي سلا مدلادلو اسم الكتو سيناقرو منالو الله سبحانه وتعالى عرش لاي استواء مدرقو مدلادلو يتاوبكنو عدلادلو اقوهانو هوني تاوقن امراتشين لكبلو يمايشيننا اوقتاتشين الزادة رجالا يالدرسنا قرنوالو والإيمان به بس ما منوقن واجبون قديتانوالو والسؤال عنه بدعة سلسو متأيك دقمو بدعة اخرج انت الرجيم قلت انو انت فاجر انا رجيم يترقم كوي انت قامنم خير نقر يلم وطعولو اببررت لمن بدعة فترة يونت اياك ايزو بممتعطنا على ما هنا قبو فتنا المفتر يسووشين ايمان مفتعة ننجيل الى ايد اللم بلو اببررت كزي انصار الشاهد الكلمة الاخيرة وهي السؤال عنه بدعة سلسو متأيك بدعة نو يمتلوانيش نتواتشين واعتبر هذا في جميع صفات الله إيهن ننقدي أنت لتزو لتملكتو يميقباو بالله سبحانه وتعالى بحريوش باتك علينا فلو سألنا سائل أو نمسكي دق موت عند تأيك بيت أيكان من إياله يقول الله عز وجل في سورة الصاد الله سبحانه وتعالى كو سورة الصاد لا يلال من يلال قال الله من على يا إبليس أنت يترقمك وديابلوس وي ما منعك لمهن من دنيك لك لهالو أن تسجد يكبر سجدة اندات سجدك لك لنقر من دنو لمن لما خلقت بيدي بجل فترك فطر يكبر سجدة اندات سجدك لك لنقر من دنو يعني آدم ما ناتشو أباتاتشن آدم عليه الصلاة والسلام ناتشو الساتشون بجي فتري لا فتر كنت فتر فترة أنت يكبر سجدة لمسجد يكلك لهنا جر من دنو بلو يترجمون إبليس يتأيكان بزي سات ياك يوم من دنو كيف خلقه بيدي انديثنو الله سبحانه وتعالى بجو فتر وسيب بال قلس أيد اللهم انديثني فتره كتباله نقول هذا السؤال بدعتون او نتباتشين هون من دنو ايكي تياكي بدعانتش من المسارات يلاتم قلت نو قال من الان اندزيبا من الوسط انا اريد العلم لا احب ان يخفي علي شيء من صفات ربي فاريد ان اعلم كيف خلقه من الان اراني كوبك منم اوقات اندي دبك بني الفلقم يا الله سبحانه وتعالى باري موك اللبين سلسو انديث اندفتر ورمو موك سلال اللبين ومتأيك او بلن نقول نحن نسألك اسئلة بسيطة كلا لو نشتيك انتيك اللنو هل انت احرص على العلم من الصحابة رضي الله عنه اندي انت انتيك ستيك يعني كما من لسبفت يمن تيك اهتيك اللنو السو من دنو لمهنو انت كصحابة وتشيلك لدينو في اللاغوت لدينو زنبالي الله وينس يالله منو تياكيو إما أن يقول نعم وإما أن يقول لا أو يزي مسل سو من إلال وي أو إلال وين بقمو عيد اللهم ملال ولكن المتوقع قنزيق لسو مس إن لا تشنم عندما نوكو أن يقول لا أي يعني ننكوان عيد اللهم النسو يتشالون نائب اللي تناتشو عندمي الواضح نو بزين ساعت تشن مرس كمان لسابو هالا هل الذي وجهت إليه السؤال أعلم بكيفية صفات الله عز وجل أم الرسول عليه الصلاة والسلام واندمي هوي نقروا عن تندال كوكونا لمهنو أهون يتأيك كوصونا وينس الرسول صلى الله عليه وسلم ناتشو صلى الله سبحانه وتعالى باري يلت إمي أوقتنا إيهن ننبا من اللبات عشين يمي من لسو من دنو سيقول الرسول لا نقروا ما اندزاكونا الرسول صلى الله عليه وسلم ناتشو انجي أهون يمتأيك أنت سايهون رسول صلى الله عليه وسلم ناتشو يبلت أوكاتي على ناتشو إلا أعلم بكيفية صفات الله عز وجل إذن من نلعلن الرسول إذن الصحابة أحرص منك على العلم صحابة كانت يبلت يموك في الله مبالي على ناتشو كلاتشنم عند السراسو اندرم اندرم اللسو نا اندار رقابيت أمادنا والمسؤول الذي يوجه إليه السؤال أعلم من الذي تسأله النسو صحابه وشميت وتسودكمو أهون كمت أيليك بتأم أوكاتي هاللون رسولنا صلى الله عليه وسلم ماتنا ومع ذلك ما سألوا إيكا مونوكار من المال تأيكم تأيكيو أنتكو كانتي يبلتو صحابه وشان تأيكي على نسو يتأيك كين دقمو أنين كونا كاني يبلتا أوكاتي هاللات جو رسول صلى الله عليه وسلم ياننال تتأيكم سلازي كزيان صار من دنو سبحان الله من لو لأنهم يلتزمون الأدب مع الله عز وجل لمن الصحابة وشباتك على سرعة بتمولوا ملكنا ويقولون بقلوبهم وربما بألسنتهم إن الله عز وجل أعظم من أن تحيط أفهامنا وعقولنا بكيفية الصفات دلسنا يا جماعة سلازي من لالو باتك علي بأتك على يميلوت من دنو صحابوش بلباتشو يمياسبوت صحابوش باندبتاتشو يمياسموتنا قربينور الله سبحانه وتعالى بتأم حيال الله سبحانه وتعالى بولو من قرلا يشاينو كالزامان صار ينيا عقل ينيا أمرو سلسو كيفيات سلسو صفاوش كيفيات لتدرسبات ديسكفر لتادرقو يماتشو من قرنو بلو عقو يالفوتانو سلسي يا جماعة زيقا وجاء ربك جيت عم بمتاكزي والملك ملعك تم بمتاكزي صفا بسلف ونو بمتاكزي نو بزان ساعت كمي كستو تاس دنگاج كستو كتا يومن دن نو وجي ايوم ايدين وجي ايوم ايدين مالت بزيان كان جهنم اندت متا ايدر رغان نو يا جماعة اياتو مدر كتن كتا كتا تشبو على بلاي ولا يالوت هنساوش فرارسو عمد كونو بوالا بلاي ولا يالوت غاراوش كتنكو تاكوتو بوالا اتسواتوش سايكارو عمد هنو مدر اندميدا بتزرقاج مدر اندميدا بتنتفجنا مخلوقات باتك علي باعند بوتالي تسباسبو وجاء ربك جيتهم بمتاقزي والملكو ملعكتن بمتاقزي صفا صفا አዎ በሰልፉ ነው በመጡ ጊዜ የሚከሰት አስደንጋጭ ክስተት አለ። የሚመጣ አስፈሪ የሆነ ሁኔታ አለ። በውስጥ የሰው ልጅ ቀልቡ ልቦናው በፍርሃት የምትረድበት ወቅት ይመጣል። በዛን ሰዓት የሚከሰተው ምንድነው? ወጂአ የውመኢዚን በዚያን ቀን እንድትመጣ ይደረጋል። ማን ቢጀሃነም ጀሃነምም እንድትመጣና እንድትቀርብ ይደረጋል። ወለም ይذكر الجائع አው ጀሃነም እንድትመጣ ይደረጋል በሚልበት ሰዓት ጀሃነምን ይዟት የሚመጣው አካል ማን እንደሆነ አልተጠቀሰም። ላኪን قد دلت السنه انه يؤتى بالنار من تقاد ب 70000 زمام كل زمام منها يقوده 70000 ملك سبحان الله بزي لا يتقس انجي بللوش حديثوش لا اندتوساو اندتتقسو جهنمين يزوات يميمطوت ملائك تراساتشو ناتشو ياندانوا انجدي جهنموا تقادو بسبعين ألف زمام جهنم بسبع شي لقواموش نو يمت السابو النا يمت قوتتو كل زمام كسبع شي من دنو لقواموش إيان داندوا لقوام دقمو يقودوه سبعون ألف ملك سبع شي يمت قو ملايكوش إي سابوات النا إي قوتتوات جهنم يمت قلو وما أدراك ما قوة الملائكة ለምሆኑ ስለ መላእክቶች ብቃት ስለ መላእክቶች ኃያልነትና ችሎታ ምን የምታውቀው ነገር አለ ነው? ቁወቱን ليست كقوة البشر ولا كقوة الجن ልክ እንደ ሰው ልጅና እንደ አጋንንት አይደለም። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሰጣቸውና ይለግሳቸው ኃይልና ብርታት። بل هي اعظم واعظم بكثير ይልቅስ እጅግ በጣም ያየለና የበረታን حيلنا بقات نسطاتشو ولهذا عند قصاب الناي قال عفريت من الجن لسليمان بالقران تاريخ لاي اند تتكسو سله نبياتين سليمان عليه الصلاه والسلام اسملكتو هدهد يتسنيچوا ارغب طفاج بطفاجبت ساعات يتطفاچاله يتسغباچاله اچي هدهد بقي يونه مكنيات يزا كالمطاچ እንሻቀጥ አቷንና የሚገባትን ታገኛለች አለ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለነብዩ ላ ሱለይማን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከሰጣቸው ኒዕማ ከሰጣቸው ጸጋ መካከል አንዱ ምንድነው? ጁኑድ ነው፣ ሰራዊት ነው። ሚነል ኢንስ ወልጂን ግልጽ ነው፣ ከሰው ልጅ ከአጋንንትና ከአጠቃላይ እንስሳዎች የሆኑትን ሰራዊቶች ለግሷቸዋል። እና እቺ ሁድሁድ የተሰኘችዋ ወፍ የወፍ አይነት ነች በጠፋች በዘገየች ጊዜ ይሄንን ዛቻ ሲያሰሙት የነበሩት ነብዩላህ ሱለይማን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዘግይታ መጣ። የዘግየችበትን ምክንያት ስታስረዳ የመን አካባቢ ሳባውያን ያላቸው የራሳቸው የሆነች አንዲት ልዕልትን በማየቷ በዛ እንደተደነቀች ነው። ልዕልት ማየት አይደለም ያስደነቃት፣ ይልቅስ በልዕልቷ ግዛት ስር ያሉት ሰዎች ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala መንገድ ወጣው ፀሐይን በማምለክ ለፀሐይ በመገዛት ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala መንገድ በማፈንገጥ ላይ ያሉ ሰዎች መሆናቸውን ይጀለህ ወሬ መጥቻለሁ አለች። በዚህ ሰዓት ነብዩላህ ሱለይማን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንግዲህ መልእክታቸውን ልከው ወደ እስላም ያቺን የሰባውያኑ ንጉስ ጋብዘው ለሷ በቂ የሆነ መረጃ ይሆናቸው ዘንድ እሷ ዘንድ ያለውን ምንድነው ይሄ አርሽዋን አርሽ ማለት ዙፋኗን ይዞላቸው የሚመጣ የሰራዊትን ክፍል እያጠያየቁ ነው። እሺ ምን አለ? ከጅኖች መካከል ኢፍሪት የተሰኘው ምን አለ? አነ አቲከ ቢህ አለ። እኔ ያ የምትፈልገውን ዙፋን ከወርቅ የተሰራውን የሳባውያኑን ልዕልት ዙፋን ይዤልህ እመጣለሁ አለ። قبل ان تقوم من مقامك او كزي تشيلوت كزي مقمامچه علي كمنساته بفيت يعني قبل ان تقوم من مجلسك لمن نبي الله سليمان عليه الصلاه والسلام بتلايو تاريخ درسانات لاي اندسفروا ياو يقمامطو نبر كمچي جمرو اسكمچي كتباله كطوات مالدا جمرو اسك اكو لقن እስከ እኩለ ቀን ድረስ ችሎት አላቸው ይቀመጣሉ። ስለዚህ ዕፍሪት የተሰኘው ጅን ምን አለ እኔ አለ ከዚህ ችሎትህ ከዚህ መቀማመጫ ከመነሳተህ በፊት ከየመን ያንን ኢሳባውያኑን ለእልት የሆነውን ዙፋን አመጣልሃለሁ አለ። ይህንን የሰሙት ነቢላ ስሌማን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አላረካቸውም። ከዚህ የበለጠ ፈጣን የሆነ ምላሽ የሚሰጥ ሰራዊታቸውን ነው ማሰስና ማፈላለግ ያያዙት። በዚህ ሰዓት ያው ዕፍሪት የተሰኘው ጅን ምን አለ? ወኢኒ አለ አለይህ እኔ እኮ በዚህ ነገር ላይ ቀውዩን ማለት አላ ሐምሊህ በመሸከም ላይ ብቃቱ አለኝ ኃይሉ ጥንካሬው አለኝ አለ። አሚኑን ታማኝ ነኝ አለ። አለማዛ አለማ ፊህ ሚን አልጀውሃር አው ዙፋኑ ካዘላቸው ውድ ውድ የሆኑት እቃዎች ደግሞ በታማኝነት ሳልቀንስ አመጣለሁ አለ። ፈቃለ ሱለይማን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ኦሪዱ አዕጀል ሚን ዛሊክ ነው አሉ። እኔ ከዚህ የበለጠ በፍጥነት የሚያመጣልኝ ሰው ነው የምፈልገው አሉ። ومنها هنا يظهر ان النبي صلى ان النبي سليمان عليه الصلاه والسلام اراد باحضار هذا السرير اظهارا عظيمه ما وهبه الله له من الملك ازي جاء يتفلقوا من دنو نبي الله سليمان عليه الصلاه والسلام يساباويانو نغوس بمطاتشبت ساعات الله سبحانه وتعالى يسطاتشو النعمه የሰጣቸውን ሙዕጂዛ ሊያሳዩአትና በእምነቷ ላይ ተጽዕኖ ለማሳደር ነው። እስልምናን እንድትቀበልና ለአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ትእዛዝ ተገዥቷን ዘንድ ይረዳቸው ዘንድ ያቺን ሰሪር ያቺን ዙፋን ይዘው አመጣው አሳይተው ይሄው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይሰጠኝ ኒዕማ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይሰጠኝ ሙዕጂዛ ብለው በእምነቷ ላይ በኩፍሩና በሽርኩ ላይ ጽናትን ለእንትን ተጽዕኖ ለማሳደር ነው። قال الذي الى الله سبحانه وتعالى يا عنده على عنده علم من الكتاب او كما صافو اوقتن يتلغسو عند سواله من على انا اتيك قبل ان يرتد اليك طرفك او يعينه كفته اسكمت زغا درس معنات بعينه بلجتا غاب يعين بلجتا تاقالاچو عندي عين تكفتنا وداو دمو ملسا ዘጋት ላለች በዛች ጋፕ ውስጥ ሱብሃንአላህ ከየመን እነሱ ያሉት እንግዲህ በይተል መቅዲስ ነው ሻም ነው ስሊማን አለይሂ ሰላቱ ወሰላምና ሰራዊታቸው የየመን ንጉስ ያለችው የመን ነው ሰንዓ ላይ ነው። ስለዚህ ከዚህ አንፃር እኔ በዚች አይን ብልጭታ ውስጥ አው ዙፋኗን አመጣልሃለሁ አለ። فلما راه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ነቢ ላ ሱሌማን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የተከፈተችው አይናቸው እቺው ብልጭ ታዋ ማለት ነው አንዴ ዘጋ ከፈት ሲያረጓት በዛችው ቅጽበት ከየመን ያንን ዙፋን ያሰው አመጣና ቁጭ አደረገው። ዑለማዎች ምን አሉ? ለመሆኑ ይህ ሰው ማን ነው? ለመሆኑ ማን ነው? ሻም ላይ የነበሩት ሱሌማን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ስንትና ስንት ሺህ ኪሎ ሜትር አቋርጦ በሰከንድና በሚኒ ሰከንድ ቁጭ ያደረገላቸው ማን ነው? ዑለማዎችና አሉ هذا الرجل قال ايه عند سو ነው አሉ። دع الله الله سبحانه وتعالى لمنا دع الله الله سبحانه وتعالى تماصنا فحملته الملائكه الله سبحانه وتعالى دعاءን ሰማና መላእክቶች አሳፍረው ወሰዱት። من اليمني فجاءت به الى سليمان في الشام መላእክቶች እንዲያግዙ አደረገና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዚያች ፍጥነት በዚያች ቅጽበት በአይኗ ብልጭታ ቅጽበት ያንን የሳባውያኑን ዙፋን ሰሪር ይዞለት መጣ ነው። ከዚህ አንፃር ያ جماعه እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወጂአ የውመ ኢዚን በዚያን ቀን እንድትመጣ ይደረጋል ቢጀሃነም ጀሃነምም እንድትመጣ ይደረጋል يومئذ الى الله سبحانه وتعالى كذا بفيت فهذه ثلاثه امور كلها انذار كلا يتكسناچو 3 نقطوچ بمولو ماستنققياناچو ماستنققياناچو اندنيا مجيء الرب جل وعلا يا الله سبحانه وتعالى ممطات بزياقن لاي اسفرينا اسدنگاچ مونون لمملكتنو والثاني صفوف الملائكة ملأكت بسف بسلف بسلف ممتاتات تراسو عندن يو ماستنكي كانو والشيء الثالث صوستن يو دقو من دنو الاتيانو بجهنم جهنم اندت متعمد درقو مدر تلتتا اندمن تاف كونت جبوالا مدر تزرقتا اندميدا كونت جبوالا با اند ميدالاي فترت بعد تك علي كم جم راس كم جرش أو تسبسبو ينت ينت اندي اندي اي مدرقو بوستو من اللو انذار اللو ماست انك اكيا اللونو يا جماعة ازيقا انك وارد ويس انديتنو من دل لو ان شاء الله اعلم بتام بزوك ايان تفسيرون قدي اندا يا جوت بزوتن التاني فلقال بزوتن التاني فلقال لنا كزي بناكم مني مسلات جوالنا نرجعنا لصلاة هذا اليوم أطول قطعيا نعمله بملي قارتنا إن شاء الله بمكتلو هذي ولاي بمكتل خيري مثلاً يال آي نشرس كلا شغل نشرس إن شاء الله إن شاء الله لمن مسألة شو لمن مسألة شو كلام سيرزم درس سيرزم عدى ما شو مسألة شال يعني دقمو عدى ما شو تمر مسألة شمالت تمرتو بتك كلاي ستة كزيان صار خير الكلامي ما قل وعدل